القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عارض فرعون الآيات، يعني رؤيا الملك واضح، تعرفونها؟ نعم. ما هي رؤيا الملك؟ سبع بقرات عجاف يأكل الناس. سمان ولا سمانا؟ لن وقف سمان. لا، إذا وقف سمانا بألف تكتب سمانا. طيب، المهم هذا اللي رأى. رأى سبع بقرات سمانا. يأكلن سبعا عجافا، صح؟ يأكلهن عكس السمان، يأكلهن سبع عجاف. العجاف وش؟ الهزيلات. بس ما تقدر تاكلها. هي رؤية رؤية يا. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وشراء أيضا وسبعة سنبلات خضر وأخر يابسات. هذه ما قال يأكلنا الخضر، لأن السبل ما يأكل بعض البعض، لكن البقر ما يأكل. لا يأكل إذا جاءت أكلت. نعم. طيب، الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف، قالوا هذه أضغاث وأحلام. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فعبرها تعبيرا عجيبا، فقال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، كلها ريف وخصب وزرع كامل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى أبقى في سنبله لأن الحب إذا بقي في السنبل ما يسوس. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. شف إلا قليلا مما تحصنون، يعني تحفظونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح، يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كم هذه من سنة؟ 14، لأنه رأى سبع وسبع 14. وإنما قال يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس لأنه فهم ذلك من الحصر، سبع وسبع، والعدد المحصور له منتهى، فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل الله بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحالهم في ذلك الجمع عصيهم وحبالهم في ذلك الجمع العظيم، وأظهروا المجمع. المجمع.

ألطاف اللام الغيوب. ألطاف اللام غيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد، إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فيحصل من آثار الرحمة، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله فلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية. ثم بعد قليل قال وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من الطاقة ودقيق من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. دينه ويناسب هذا من ألطاف الباري. ما عندي إلا شيخ 57 صفحة 57 إيه عندي تبدأ صفحة كم صفحة 57 ذي وجبتها. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حيث أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصابوا من المشركين. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. فقال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج، وهب على قلبه نسيم الرجاء. ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر. أعظم من ذلك وأعظم من ذلك بالضاء أعظم ها إيه أثبت وأعظم من ذلك كله وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكرهات فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. الله.